لا سبحان الله. لا نعم احسنت. قال لهذه الامه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تمام. طيب هل تحفظون شعرا يحذر من هذا؟ انت طيب نشوف. ايه عن خلق عن خلق. ايه نعم احسنت. في شيء ثاني؟ طيب التقي يأمر الناس بالتقى كان منكسر البيت هذا يبي له تجبيص يا شيخ. نعم. طيب على كل حال هي أبيات. وماذا قال المؤلف عن هذه المسألة؟ المؤلف مؤلفنا ما هو تنظر. لا يلا عبد الله أحسنت بارك الله فيك. أما الخاتمة وابتداء درس اللوم